وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابته أجمعين. وبعد، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط في عقبه وما ولي، ومؤمن رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وذو عيال متعفف. هذا الحديث الصحيح يبين أن أهل الجنة المستحقين لها هم أهل هذه الصفات الكريمة: السلطان المقسط العادل، لأن المقسطين هم أهل العدل، والقاسطون أهل الظلم كما ذكر هذا وهذا في سورة الجن: قل هو أوحي إلي. فالمقسط هو العادل المؤدي للأمانة، الناصح لمن هم في ولايته، الرحيم بهم، المهتم بتثبيت العدل وإزاحة الظلم وإراحة الناس بأمنهم على أنفسهم وعلى حرمهم وعلى أموالهم حتى ينعموا في ظل أمن وارث، تنمو تجارتهم وتعلو حضارتهم، ويأمنون غائلات الدهر لثقتهم بالله جل وعلا ثم بذي السلطان العادل. وهو كما مر في حديث السبعة، والسبب في تقديم هذا هنا وهناك أن صلاح السلطان وعدله واستقامته وحزمه في تثبيت الملك وإرساء قواعد الأمن يحقق للأمة خيرا كثيرا، فيأمنون في أسفارهم ويأمنون في بلادهم وحضارتهم ويأمنون على أهليهم وذراريهم، فيكونون في شغل مثمر وعمل مجدي، يأمنون الظلم والحيف ويطمعون بتحقيق مصالحهم، وتكون كذلك إذا كان السلطان ذا عدل واهتمام ونصح ورشاد. فهنيئا لمن يكونون كذلك، وهنيئا للشعوب التي يتولى أمرها ويرعى مصالحها وينفذ فيها أحكام شرع الله، هنيئا لهم لما يحققه ذلك من خير كثير. والصنف الثاني من في هذا الحديث، حديث عياض رضي الله عنه، حديث المؤمن ذي القلب الرقيق اللين لكل ذي قربى، يعتني بقرابته، يعرف أهمية صلة الرحم فيرعى ذلك، يرعاه لمقتوى إيمانه، إذ الإيمان يقتضي القيام بالأعمال الصالحة والأخذ بأسباب إراحة النفوس وتوثيق عرى المحبة والقرابة. مؤمن ذو قلب رقيق على كل ذي قربى يعطف على قرابته، خيره يصل إليهم وشره مخفوف عنهم، إن أصابته حاجة ما يقدر واساهم وأعانهم. وإن أصابتهم بشدة شاركهم بتحملها، وإن استغنوا لم يحرجهم ويطلبوا من مالهم، فهو إلى خيرهم ساعي ولمصلحتهم مجد، وعن أموالهم متعفف، يكون رقيق القلب لهم، إن لقيهم لقوا فيه البشرى والسرور وظواهر المحبة، وإن غاب عنهم أو غابوا عنه أمنوا وقيعته واطمأنوا إلى صيانة أعراضهم وحقوقهم، وهو مع المسلمين صاحب رفق ولطف، يعرف مقدار الأخوة وما تستدعيه من عناية وإحسان وكف للأذى، يعمل هذه الأمور كلها ابتغاء مرضات الله وتحقيقا لما شرعه جل وعلا من الإحسان إلى ذوي القربى وإيصال الخير لهم وكف الأذى عنهم والرفق بالمسلمين والإحسان إليهم. يعرف أن أخوة الإسلام أخوة عزيزة تستدعي الإعانة والرفق، وكلما يحقق قوة هذه القرابة وحسن الصلة الناتجة عنها. فهذا هو الصنف الثاني من هؤلاء الأصناف الثلاثة في حديث عياض رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره. الثالث من هؤلاء ذو عيال متعفف، مسلم ذو عيال تترتب عليه التزامات وحقوق، يعول أسرة ليست قليلة، لكنه متعفف، يصدق عليه معنى قول الله لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هؤلاء هم أولى من أولى من يدخل الجنة، الأول بسلطانه وعدله ورفقه وتوفير الأمن للرعية ومراعاة حقوقها والبعد عن ظلمها، مع حرص على الوفاء والعدل، وصاحب ذوي القربى والقلب اللين المشفق على الخاصة وهم ذوي القرابة، والعامة وهم أهل أخوة الإسلام. والمسلم عليه إزاء الناس حق القرابة، الرحم، والرحم أخذت بقائمة العرش تستعيذ بالله من القطيعة، فقال الله جل وعلا أما ترين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فهذا المسلم المؤمن رقيق القلب لا يقطع القرابة ولا يبخسها حقها، بل هو رقيق القلب لها لحقها، ثم رقيق القلب لإخوانه المسلمين، يبدأ بالأدنين، وإذا زاد خيره وقدرته ما بخل على أخوة الإسلام. وذاك المتعفف لا يسأل الناس، يتجنب ذلة المسألة، وذلة المسألة شيء وأذى، وإذا سأل أحد من دون حاجة جاءت المسألة في وجهه خدوشا وجروحا، وإذا سأل من دون حاجة فإنما يسأل جمرا، ولذلك مع حاجته لا يتعرض لها، يصدق عليه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم، ذو عيال لكنه متعفف، يحسن التوكل على الله وهو يعلم أن ما كتبه الله لن يحال دونه، وما حال الله دونه لن يقربه أحد، فإيمانه واستغناؤه بخالقه وثقته بأن ما قدره الله جل وعلا له وقضاه آت لا محالة، كما جاء ذلك في حديث الترمذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك ما نفعوك به. فإيمان المرء بهذا وإيمانه بما قضاه الله على العبد من متاعب أيضا تجعله غير ملتهف متلهف في الطلب ولا ملح في المسألة، وإن جاءه شيء من فضل الله وعطائه بدون طلب ولا تعرض أخذ، وما لم يأته لا تتطلع نفسه له، يأخذ بالأسباب لكن لا يتلهف وراء المطالب، مستغن بالله جل وعلا ومتوكل عليه. ينبغي للمسلم بقدر المستطاع أن يحقق شيئا من هذه الصفات، والسلطان لا يكون لكل أحد، لكن يحب للسلطان أن يكون كذلك، ولو ولي أي شيء لوطن نفسه على أن يكون متصفا بالعدل الذي يتطلبه حق الأخوة والإيمان، وأن يراعي حقوق الناس على قدر منازلهم وقرابتهم، يعلم أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يقصر في حقه، ويعلم أن ذا القرابة له مزيد حق، فيحرص على أن يكون وفيا في كل الأمور، ويستعين بالله جل وعلا في ذلك. فإن الإنسان لا يحقق كل المطالب الكريمة أو بعضها إلا بحسن التوكل على الله جل وعلا والالتجاء إليه وطلب الإعانة منه، فهو جل وعلا الموفق المعين، والعبد لا حول له ولا قوة إلا بخالقه جل وعلا، فيستعين به على فعل المعروف ويستعين به على الابتعاد عن المنكر، فهو في حياته بين استعانتين: استعانة يقصدها لفعل الخيرات وبذل المعروف والجود، والأخرى في كف النفس عن المكاره ومنعها عن التعرض لظلم العباد. وإذا حصل له هذا الاتجاه وذاك الاتجاه مع حسن الالتجاء إلى الله جل وعلا تحققت له مطالب كثيرة، يحرص المسلم على أن يحقق ما يستطاع من الخير ويطلب من ربه جل وعلا ويرجو أن يعفو عما عجز عنه. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا في هذا المكان من أهل الجنة الفائزين بالأخذ بأسبابها الموفقين في أعمالهم، كما أسأله جل وعلا أن يمن علينا في هذا الصباح المبارك في هذه الجمعة من العشر الأواخر أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأن يصلح حالنا وحال ذرياتنا وأزواجنا وقرباتنا وإخواننا المسلمين، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وما أعطانا وما يسر لنا سماعه كما نسأله بأسمائه جل وعلا وصفاته، أن يهدي الضال المسلمين ويشفي مريضهم ويجبر مكسورهم ويفرج كرب مكروبهم ويغيث ملهوفهم ويجير من استجار به من عباده المؤمنين، وأن يفك أسرى مأسوريهم وأن ينتقم من الظالمين الآسرين لهم، وأن يرين فيهم في بلادهم عجائب صنع الله وعذابه، لتقر بذلك أعين المؤمنين وتشقى به أعين الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام، وفرج كربات المغصوبين في بلادهم المقهورين في أرضهم المعتدى عليهم، فرج كربهم وأخرج عدوهم مدحورا، ووفقهم لإسناد أمورهم لخيارهم وإعانتهم على ذلك بالسمع والطاعة والنصح والإرشاد والحرص على عمارة ما خرب ووصل ما قطع من القرامات والتعاون عاجل غير آجل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من طهرها وزكاها أنت ربها ومولاها، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، نسألك أن تصلح أحوال المسلمين وتدفع عنا وعن جميع المسلمين كل لأواء وفتنة وتحل محلها الخير والبركة والرضا والتعاون على البر والتقوى، وأن تصلح قادة المسلمين في كل مكان، أن تجعلهم قادة يخافونك ويرجونك ويستعدون ليوم لقائك ببذل الأمن والأمان والعدل والإنصاف ورفع الظلم. وخص إلهنا ما وليت وأمر هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد. اللهم أصلحه وأصلحه بطانته وأصلحنا باطنه وظاهره، وعظم نفعه لعباد الله، وعظم صلته ورجاءه بك، واجعله يا إلهنا هاديا مهديا. اللهم أنصر به الحق وأهله، واقنع به الباطل وأهله، وامنحه البصيرة في دينه والغيرة عليه وحسن رعايته ابتغاء مرضاتك، وكافئه على كل خير وعمل يقوم به بعظيم الأجر والتوفيق لأمثاله، وكافئه وكافئ بلاده بثبوت ملكه وعلو سلطانه بالحق والهدى وتوفير الأمن لأهل البلاد ولمن وفد عليها من حاج ومعتمر وزائر وطالب رزق، واجعله في كل ذلك ساعيا بالخير لعموم المسلمين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، وبعد. سائل يقول: هل يجوز تخصيص العشر الأواخر بصلاة التهجد في المسجد جماعة؟ فقد أنكر علي بعض الناس وقالوا لي هذا الفعل بدعة. هذا السؤال ورد البارحة أيضا، ولعل السائل لم يحضر الجواب، وأجبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سن صلاة التهجد في الليل في العشر الأواخر من رمضان، وصلى بالناس 3 ليالي، الليلة الثالثة غص بهم المسجد حتى خشوا فوات الفلاح، فقال التابعي السائل للصحابي: ما الفلاح؟ قال: السحور. وفي الليلة الرابعة لم يخرج صلى الله عليه وسلم لهم، وعملوا أعمالا تشعر أنهم موجودون لكن لم يخرج. ولما صلى الصبح حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزون فتظلوا. ثم أمرهم أن يخلفوا من العمل ما يطيقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يترك كثيرا من العمل مع حبه أن يقوم به مخافة أن يفرض على الناس. هذه الزيادة لم أقولها البارحة، والله جل وعلا وصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلاة التهجد في الشهر كله سنة، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل عموما، وشرع للناس صلاة الليل، وترك ذلك خشية أن تفرض. وبوفاته صلى الله عليه وسلم انغلق باب الفرائض، لا يفرض شيء لأن الشرع تم. ثم صلى الناس في المساجد في شهر رمضان في عهد خلافة عمر رضي الله عنه، واستمر العمل على هذا إلى يومنا هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فلا تحتاج إلى دليل بعد ذلك، ولا ينبغي أن يتناقش الناس في أمر استقر عند المسلمين 14 قرنا وزيادة على أيدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم إلى يومنا هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم. أريد أن أقوم بعمرة عن والدته، وأريد أن أحرم من التنعيم علما بأني من المغرب العربي. العمرة المكية التي يأتي بها الإنسان من مكة هي أن يخرج من مكة إلى الحل خارج الحرم، وإذا خرج منها في أي مكان من أطراف مكة فصارت علامات الحرم بينه وبين مكة، جاز له أن يأتي محرما ملبيا ويؤدي العمرة. ولا فرق بين بعيد في المغرب الأقصى أو وراء ذلك أو دونه، إلا أن أجر العمرة التي من داخل مكة ليست كعمرة يأتي بها من المغرب الأقصى، لكنها عمرة. والدتي طلبت مني التصدق بمبلغ 80 دينار قبل وفاتها، فقلت لها أن لك مني 5000 دينار، فطلبت مني التصدق بها لمسجد، هل هذا التصدق يعتبر صدقة جارية لها؟ إن شاء الله إذا عمر هذا المسجد فأجرها جار ما دام هذا المسجد يصلى فيه. نعم. ركبت مع سائق سيارة من جدة إلى مكة، وجئت من جدة لتأدية العمرة، ولكني رأيت السائق يشرب الخمر، وكان يقول لي أن هذا علاجا وليس خمرا، فهل علي إثم في ذلك؟ بالنسبة لك لا شيء عليك في ركوبك مع هذا الإنسان، وإن كان صادقا وأرجو أن يكون صادقا فلا حرج، وإن كان كاذبا فيبدو أنك استنكرت فرد عليك بأنه ليس بخمر. نعم. امرأة صالحة تدرس القرآن وهي على السنة تسلط عليها بعض من الصوفية والمشعوذين، فهل من دعاء تدعوه لها في هذا اليوم المبارك؟ نسأل الله أن يكفي كل مسلم شر كل ذي شر. نعم. يقول البعض أنك لا تقول عن فلان إنه ضال أو مبتدع حتى يقول ذلك العلماء، وحتى لو قال العلماء أن ذلك ضال أو مبتدع فلا تقوله للعامة لأنك أنت لست من أهل العلم. أول شيء ينبغي أن يكف الإنسان عن تجريح الآخرين، وإذا أراد أن يجرح أحدا لا يجرح إلا بعد أن يتحقق ويثبت لديه ما يراه جرحا، ثم من الجرح ما يعرفه العوام، ومن الجرح ما لا يعرفه إلا العلماء. لا شك أن تارك الصلاة لا يحتاج إلى كلام العلماء أنه تارك للصلاة. السارق الزاني اللي يشرب الخمر لا يحتاج إلى أن يقول ذلك العلماء، وإن سكتوا وعلم به غيرهم لا يتكلم حتى يعلموا ويقولوا. نعم. هل يجوز في مسجد واحد أن يصلى فيه الوتر مرتين؟ إذا صلى ناس الوتر وذهبوا وجاء آخرون وصلوا الوتر لا حرج عليهم. نعم. مأموم حصر له ألم في صلاة مكتوبة، هل يخرج من الصلاة إن لم يستطع أن يكمل مع الإمام أم ينفصل ويكمل لوحده؟ إن كان إذا أكمل لوحده سهل ذلك عليه فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعظ الرجل الذي أتم صلاته وترك وخرج من الصلاة مع معاذ بن جبل رضي الله عنه مع أنه لم يكن يشكو من مرض ألم به، ولكنه كان من أهل العمل والحرث، ومعاذ رضي الله عنه شرع في سورة طويلة. نعم. هل تدخل أم الزوجة من الرضاعة في عموم قوله تعالى وأمهات نسائكم، والقول الراجح في تحريم الرضاعة للمصاهرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، فمن حيث التحريم يحرم بالرضاعة كل ما حرم بالولادة، سواء كان ذلك في أم الزوجة أو جدتها من الرضاعة أو غير ذلك. نعم. رجل يعمل في محل بيع مواد البناء، وفي بعض الأحيان قد يقوم بإعضاء الصناع بعض الأدوات مقابل أن يحضروا له زبائن، فهل يعتبر هذا من الرشوة؟ إذا كان يعطيهم حتى يحضروا له الزبائن لخدمة هذا العمل وهم عمال يعملون عنده فليس هذا من الرشوة، الرشوة التي تصرفهم عن أداء العمل الواجب لهم أو إعطائه ما لا يستحق من العمل. نعم. قمت بعمرة عن والدتي قبل سنتين والآن جئت من أجل عمرة أخرى لها، هل هذا العمل جائز؟ هو جائز إن شاء الله. نعم. يدفع زكاة ماله من شهر رمضان، ولكن هذا العام وعند الحول ليس له سيولة في الوقت الحالي وهو عنده معروض للبيع، وهل يجوز دفعها على دفعات أم لا بد من دفعة واحدة؟ الزكاة حق الفقراء، وإذا كان مالك المال لا سيولة نقدية عنده فليبع من الأموال التي ينتظر بها الربح، فإن حق الفقراء لا يهدر لمصلحته الخاصة. نعم. ما حكم التأمين الصحي مع العلم بأنني أعمل في شركة أجنبية والشركة تفرض التأمين الصحي إجباري لكل موظف؟ ما دام أن التأمين الصحي إجباريا لا خيار لك فيه فلا حرج عليك بذلك. نعم. أنا رجل أعمل في الصيدلة واشتغلت بمستشفى حكومي مختلط رجال ونساء، ما صحة هذا الراتب الذي أتقاضاه؟ أما الراتب فصحيح لا حرج عليك فيه، وبالنسبة لك ما أمكنك أن تصل إليه من إنكار المنكر فافعل في حدود الاستطاعة، وما لم تستطع افعل ما تستطيع، فإن الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فتغض من بصرك لا تنظر إلى النساء. نعم. أنا أريد أن أحج وعلي قرض مالي من الدولة بدون فائدة ويخصم على المرتب الذي أتقاضاه، هل يجوز لي الحج أم يجب بعد خصم هذا القرض بالكامل؟ بل يجوز لك إذا تيسر لك أن تحج، فلا يمنعك من ذلك أن عليك أقساط قرض حكومي. نعم. ما حكم من أدى مناسك العمرة ولم ينطق بالنية عند الإحرام؟ اشتغاله بهذه المناسك دال على النية، ما دام يعقل، النية محلها القلب ليس محلها اللسان. هل يجوز لي أن نختم القرآن الكريم في كل يوم من شهر رمضان علما بأنني مدرس قرآن؟ إذا أمكن وكانت قراءتك القرآن قراءة تخرج الحروف مع مخارجها دون التباس فلا بأس بذلك.